الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي رب هب لي حكما